يا اخوي قوم اركب جوادك واستبق وشل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال يا اخوي قوم اركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال يا اخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال الموت لا ترهب هدام الموت حق والكل بايلقى نصيبه بالكمال اهل العراق يا بويهم تحت المداق يضرب عليهم بالصواريخ الثقال قتل زاد من ظلم ما فروش السلك والعنجيد حق عمدنها والتلال والمسلمين اليوم كل واحد بشك حد طلع قسمه وحدهم لا يزال القتل زاد والظلم ما فروش السلف والعنجيد حق عمدنها والتلال والمسلمين اليوم كل واحد بشك حد طلع قسمه وحدهم لا يزال حق طلع قسمه وحدهم لا يزال يا اخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال يا اخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال لكن اهل العز بارقهم برق لقن جيوش الكفر انواع النكال دقوا مخابي البطش والطغيان دق ورموا ديار الظلم خلوها رمال الشهادة وانتشت سيفه وقال اليوم للدنيا مقال نحن رجال الموت لو وفى وحق بصورنا نرويه لو قل للرجال من كل عاشق للشهادة وانتشت سيفه وقال اليوم للدنيا مقال نحن رجال الموت لو وفى وحق بصدورنا نرويه لو قل للرجال بصدورنا نرويه لو قل للرجال يا وادك استبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال يا اخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول اهلي وربعي والعيال لا تقول اهلي وربعي والعيال لا تقول اهلي وربعي والعيال لا تقول اهلي وربعي والعيال